لا يصح أن يقترب أحد من هذه المنطقة التي إيه حماها الملك وكذا، ولا يصح لأحد أن يقترب منها. كما جاء في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه، الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. قال صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، يعني يوشك أن يقع في الحرام. ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا قال كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حما ألا وإن حمى الله محارمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا للحلال والحرام والشبهات، فقال الحلال بين والحرام بين، هناك أمور إيه من الحلال بينت الحل، لا يختلف الناس في أنها حلال، الجميع متفق على أنها حلال وظاهر أمرها وواضح للناس، وهناك أمور تحريمها بين وواضح وجلي، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها أو لا يعلمهن كثير من الناس، هناك أمور مشتبهات يعني تلتبس على الناس لا يدرون أهي من قسم الحلال أو من قسم الحرام. طيب ما هو المخرج من هذه الشبهات؟ قال صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، لو انسان احتاط وترك هذه الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، احتاط وايه ونجا وضمن السلام، اذا شك في شيء هو حلال او حرام فعليه ان يجتنبه من باب الاحتياط وخشية الوقوع في الحرام. وذلك لان الناس يعني في امور دنياهم يفعلون هذا، يعني العجيب ان الانسان تجد يسلك هذا الايه المسلك في امور الدنيا، اذا كان مثلا هناك ايضا في امور الدنيا هناك اشياء ضررها واضح وبين وجلي، هناك اشياء ايه يعني واضح ان فيها فائده وفيها منفعه، هناك اشياء تكون يعني بين يعني ربما ايه ربما تضر وربما لا تضر وكذا، تجد الناس ايه عاده يجتنبون هذه الاشياء، اذا مثلا بلغهم نوع من الطعام او كذا يعني هناك مثلا احتمال كبير ان يصيبهم بضرر او يصيبهم باذى ويتسبب لهم في مرض، او مثلا هناك ايه طريق مضمون انها توصل مثلا الى طريق مضمونه انها توصل مثلا الى المكان الذي يريده، هناك طريق اخرى يعني يحتمل انها ايه توصله ويحتمل الا توصله وكذا، وفيها يحتمل ان يصيبه فيها ضرر او يكون فيها لصوص او يكون فيها كذا، فالانسان ايه دائما الحاجه اللي فيها شك وكذا بيجتنبها في امور الدنيا خشيه الضرر، لكن ايه الناس في امور الدين ولا حول ولا قوه الا بالله، تجد ايه لا يبالون فيها، لا يبالون يعني باشياء يعني بل حتى اشياء معلومه الضرر الديني وفيها يعني وعيد وعذاب وكذا ويتجرؤون عليها، واشياء يعني هناك احتمال كبير ان يكون فيها ضرر وكذا يعني ولا يبالون بها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني يضرب مثلا يقول كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يرتع فيه، يعني لو ان ملكا عنده ايه ارض محميه وقال هذه الارض يعني خاصه بالملك لا يجوز لاحد ايه ان يقترب منها، اي انسان يعني يرسل شاة من غنمه لترعى في هذا المرعى الخاص بالملك او كذا فيتعرض ايه للوعيد والعذاب والعقاب، فالراعي الايه العاقل يبتعد عن هذا الايه المكان، يعني يترك ايه يعني عشرات الامتار بينه وبين هذا المكان خشية ايه من باب الاحتياط حتى لو افلتت شاة او كذا يدركها قبل ان تدخل في الحمى، لكن الراعي غير العاقل ياخذ ايه غنمه ويرعى يعني خلاص بجوار الايه الخط اللي هو الفاصل بين المسموح والممنوع، فهنا لو افلتت منه شاة على طول إيه ستدخل في القسم الايه الممنوع وكذا ويقع في تحت طائلة ايه العقاب. يقول صلى الله عليه وسلم ألا وإن لكل ملك حمى إلى آخر الحديث. فهذا الباب في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أيضا في باب التوحيد هناك حمى، هناك أشياء أيضا من الشرك البين، هناك أشياء من الشرك البين المعلوم أنها يعني تنافي التوحيد، وهناك أشياء يعني يمكن أن تؤدي إلى الشرك أو يخشى أن تكون يعني ذريعة إلى الشرك، فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل ايه للتوحيد حمى، يعني التوحيد جعل له ايضا ايه من باب الاحتياط، هناك يعني امور وان كانت